بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا في رمضان الماضي من الفائزين والعتقاء من النار ومن المرحومين. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. ونستأنف دروس التفسير في مسجد قباء ومع تفسير جزء عام، وإن شاء الله تفسير سورة التكوير. سورة التكوير إذا نظرت إلى ما سبقها من سورة، سورة النبأ أو سورة في الجزء، سورة النازعات، ثاني سورة، سورة عبس تولى، سورة التكوير، تجد أن هذه السور من الموضوعات الرئيسية فيها الكلام عن يوم القيامة، وده غالب جزء عام. يعني حتى في السور القصيرة فيه تجد أن هي بتركز على إيه؟ على يوم الآخر، على القيامة. حتى ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يرى القيامة رأي عين، أو سره أن يرى القيامة رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت. عايز تشوف القيامة قدامك، اقرأ إيه؟ ها؟ سورة التكوير. اقرأ سورة الانفطار إذا السماء انفطرت، اقرأ سورة الانشقاق إذا السماء انشقت. فإذا هذا الجزء من أوله لآخره يعيشك في يوم القيامة، مشاهد يوم القيامة، أهوال يوم القيامة. سورة النازعات قالت: فإذا جاءت الطامة الكبرى. سورة عبس وتولى: إذا جاءت الصاخة. سورة التكوير كلمتك عن أهوال هذا اليوم، يعني إذا جاءت الصاخة وإذا جاءت الطامة إيه اللي يحصل؟ هتسمع إيه اللي يحصل في سورة إيه؟ ها؟ في سورة التكوير تسمع إيه اللي يحصل في سورة التكوير. طبعا تسمت سورة التكوير بسورة التكوير لأنها بدأت بقول الله تعالى: إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت، فبدأت بهذا بهذه الآية، فسميت سورة التكوير بهذا الاسم. نقرأ إن شاء الله الآيات في سورة التكوير، نبدأ بهذه الآيات، نبدأ بسبع آيات الأول كده. قال الله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. إذا الشمس كورت، كورت يعني جمعت، لفت، دي التكويرة. إذا الشمس كورت أي جمع بعضها إلى بعض من شدة الهول يوم القيامة، من مشاهد يوم القيامة، إن الشمس والقمر يذهب ضوءهما كما قال الله تعالى في الآية الأخرى في سورة القيامة: وجمع الشمس والقمر، يتجمعوا الاثنين، قيل أنهما يجمعان ويرمى بهما في جهنم. ليه؟ لأن كان في ناس يعبدوهم من دون الله، بلد كان في ناس يعبدون ايه من دون الله، وربنا قال في القران: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهنا الشمس ربنا بيذكر ان من شده اهوال يوم القيامه ان الشمس يا جماعه هتكور، يعني تكور تتلم على بعضها، تتلف على بعضها، دي معنى ايه؟ كورت، جمع بعضها الى بعض، ثم لفت، ثم رمي بها، فاذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. يبقى ديت اللي هيحصل الشمس ان ضوءها هيذهب، انها تتلف على بعضها، انها هيتضم بعضها ليه؟ على بعض. اذا الشمس كورت. قال روى الطبري بإسناد حسن عن أبي بن كعب. طبعا احنا بناخد التفسير من تفسير شيخنا الشيخ مصطفى العدوي مع مختصر تفسير ابن كثير، يعني برضو اللي عنده مختصر تفسير ابن كثير يحاول يتابع الصورة، يحاول يرجع للصورة لما يروح ويحاول يتابع التفسير. إذا الشمس كورت. قال روى الطبري بإسناد الحسن عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة. ست آيات قبل يوم القيامة. بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض. تخيل شوف المنظر ده. الناس واقفين في الأسواق فاردين القماش واقفين بينادوا على البضاعة وفجأة الشمس ضوءها يذهب زي ما حصل كده في يوم من الأيام. سبحان الله آيات ربنا بيوريها للعلم في الدنيا. كان في السنة اللي فاتت دي أو اللي قبلها الناس طالعة يوم الجمعة من الصلاة والشمس ما شاء الله طالعة وفجأة السماء اسودت حاجة في شمس حصل إعصار حصل يعني رياح شديدة اللي هي لما حصل بعض المصانع في دمياط وفي جمصة والحاجات ديت إيه وبراد مش عارف كهرباء وقعت وإلى آخره. شوف ده حاجة بس إيه مصغرة ممكن تحصل قدام الناس. لا يوم القيامة من شدة الهول الناس واقفين في السوق بيبيعوا بيشتروا فاردين القماش قاعدين بيتكلموا وبينادوا على البضاعة فجأة ما يلوش الشمس. فجأة الشمس ضوء هيختفي وبعد ما ضوء هيختفي بص تلاقي النجوم بتتناثر كما قال تعالى وإذا النجوم انتثرت وهنا قالوا إذا النجوم إيه انكدرت يعني ضوء هيذهب وفجأة الجبال تنزل على الأرض وتقلع الجبال من أصولها. قال وإذا وقعت الجبال إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واحترقت وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماجوا بعضهم في بعض وهذا قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت أي اخترقت. قال تعالى إذا الشمس كورت عرفنا عن كورت وإذا النجوم انكدرت. كلمة انكدرت يعني انتصرت كما في الآية الأخرى تناثرت وقيل انكدرت أي رمي بها وقيل انكدرت أي تغيرت من الشيء المتكدر وقيل الانكدار طمس النور إن نورها إيه يذهب إن نورها إيه يذهب بمعنى إذا النجوم إيه انكدرت ودي من شدة أهوال يوم القيامة. وإذا الجبال سيرت معنى سيرت أي قلعت عن وجه الأرض وابعدت. سيرت يعني ذهبت سيرت كما قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الجبال ربنا قال عنها وسيرت الجبال فكانت سرابا ربنا قال عنها فكانت هباء منبثا هباء زي التراب اللي بيطير في الهواء كده زي ذرات التراب اللي بتشوف الجبال دي الصلبة الصلبة الحجارة اللي هي ربنا مثبت بها الأرض والجبال أوتادا الجبال دي تتقلع من أصولها. في بعض العلماء علماء الجيولوجيا بيقول لك إن الجبل اللي أنت شايفه على الأرض ده في قده أو ضعفه تحت الأرض. الجدر بتاع الجبل ده تحت الأرض ممكن تلاقي قد اللي فوق الأرض. كل ده هيتحصل يوم القيامة هيتقلع من مكانه يتخلع من مكانه والجبال دي كلها تتنسف وتطير في الهواء زي ما انت كده تبقى مشنك للشباك او قافل الشباك وتبص تلاقي اشعه الشمس داخله تبص في اشعه الشمس تلاقي في ايه ذرات صغيره كده اهو الجبال هتبقى كده. شوف تخيل الهواء بيبقى شكله ايه. واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. العشار اللي هي النوق الحوامل اللي حامل في العاشر لا بتكمل العاشر ودي من أنفس وأكرم أموال العرب. كان شغلهم زمان مثلا كده كل مكان وكل بلد تلاقيهم مشغولين بحاجة في التجارة. يعني مثلا شربين مشهورة بالأراضي والبيوت يقول لك الوقت اللي يحط فلوسه في أرض كأنه مش بتاجر في الذهب أغلى من الذهب الأرض أغلى من الذهب الوقت. فكل بلد وكل ناس عندهم حاجة هي البريمو في إيه؟ في التجارة وفي الشغل وفي الفلوس. فكان أنفس حاجة عند العرب وأغلى حاجة عند العرب اللي إيه؟ العشار الناقة العشراء عشراء اللي هي كملت الحمل العاشر أو في العاشر يعني وكانوا مشغولين بها بقى بإكرامها ويطعموها وإلى آخره، أغلى حاجة عندهم وأنفس حاجة عندهم. من شدة هول يوم القيامة محدش يوصل، محدش يلتفت. إذا كان سبحان الله ربنا بيقول في يوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وهم سكرى ولكن عذاب الله شديد. إذا كانت المرأة اللي بترضع ابنها بتذهل عنه، فالراجل اللي عنده جمل أو عنده ناقة أو عنده فلوس مش هيزعل عنها، هيسيبها وجهه. إذا كان يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه، هيمسك في الجمل بقى ولا في الناقة؟ لا، كل ده يتعطل. وكلمة وإذا العشار، قال العشار الإبن العشار وهي الحوامل التي قد مر عليها على حملها 10 أشهر، وهي كما قلنا من كرائم أموال العرب، أغلى حاجة عند العرب. عطلت، كلمة عطلت بمعنى أهملت. عطلت بمعنى إيه؟ ها؟ أهملت. أقول لك عن فكرة إيه في منهم؟ أشهر. عطلت يعني يا جماعة؟ ها؟ يعني عطلت؟ ها؟ أهملت. يعني إيه أهملت؟ يعني ما يلتفتش لها، ما يلتفتش لها، لا يأكلها ولا يديلها أكل ولا يبص لها، ولكنها بتاعك. مع إن كان ممكن يعملوا حروب في الدنيا عشان جابك، زي حرب البسوس كده، واخد بالك؟ عشان جه من جمل نزل كل من ارض واحد او معز او بتاع، ممكن تقوم حرب عشان معز. لا، هم بقى يبقى عنده القطيع من الجمال ديت ولا يلتفت. ليه؟ من شده الهول يوم القيامه، محدش يلتفت لحد ولا حد يلتفت لحاجه ولا حد يفكر في حاجه الا في نجاه نفسه بس، الا في نجاه نفسه بس. قال عطلت، اي تركت من شده الهول النازل باهلها، ومعنى ذلك انهم اهملوها وانشغلوا عنها لشده ما حل بهم، مع انها كانت من انفس واحب الاشياء اليها. قال واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. الوحوش منها بقى الاسود والنمور والحاجات المتوحشه اللي كانت الناس بتترعب منها في الدنيا، الوحوش دي اللي كانت الحيوانات بتجري وتهرب منها في الدنيا، لا ده يوم القيامه الوحوش ده تتحشر كلها جنب بعضها، كلها جنب بعضها. ليه بقى؟ حشرت يعني جمعت، وقيل ماتت، وقيل اختلطت، واولى الاقوال عندي قول من قال جمعت. جمعت، يبقى كلمه حشرت هنا بمعنى جمعت او بمعنى انها ماتت، والمعنيين كلاهما صح. ليه بقى؟ لان الوحوش، واحد يقول لك طب الوحوش هتتحشر ليه؟ الوحوش هتتحشر ليه يا جماعه؟ ما هو من الاول هتتحشر ليه بقى؟ هتخش الجنه ولا النار؟ الله يفتح عليك يا شيخ. صح، يبقى حشر الوحوش هنا للقصاص، للقصاص. كان في مثلا واحد من الوحوش ديت او حيوان من الوحوش ديت كان متشطر على الباقيين وقاعد يفتري عليهم، ففي الحاله دي لابد من القصاص. شوف من عدل ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني كان في خروف له قرون وقاعد بقى فارد قرونه وفارد نفسه على خروف تاني مسكين مكسور القرون في الراحة، وجاي يقعد يلطش فيه. زي البني ادمين كده، تلاقي واحد معاه منصب قاعد يلطش في الخال ويدوس على الخال، ومحدش الشجر يكلمه، لان لو حد يكلمه هيفرمه. فيوم القيامة ايه اللي يحصل؟ يجي الوحوش دي بقى تتحشر، يقتص للشاة الجلحاء من الشرق اللي ما كانش لها قرون يبقى لها قرون، واللي كان لها قرون تبقى مكسوره وذليله، والتانيه تقتص منها، تاخد حقها منها. وبعد ما يتاخد حقها يتقال لهم ايه؟ بعد ما يقتص منهم كونوا ترابا. بعد ما يقتص من الوحوش يتقال لهم ايه؟ كونوا ترابا. ساعتها الكافر يقول ايه بقى؟ يا ليتني كنت ترابا. يبقى اذا واذا الوحوش حشرت، المقصود بالحشر هنا الضم، ان هم يجتمعوا عشان القصاص، وبعد ما يقتص منهم يتقال لهم كونوا ايه؟ تراب. يبقى اذا القولين اللي ذكرهم ابن كثير في التفسير الاثنين صحاح، ان معنى حشرت يعني جمعت، ومعنى حشرت يعني ايه؟ ماتت، ماتت. يبقى القولين صحاح وإن كان الأرجح معنى جمعت. طيب ودي تحصل كل واحد من الظلم إن إذا كان البهائم ربنا بيقتص منها بعضها البعض، إذا كان الخبطة من خروف لخروف بيقتص منه يوم القيامة، ما بالك بقى البني آدم اللي بيظلم أخوه، اللي بيفتري على أخوه، اللي بيلوس عرض أخوه، اللي بيأخذ مال أخوه، ده يتعامل معاه يوم القيامة. ولذلك احذر من الظلم، احفظ إن يكون عليك حق يوم القيامة. أي حاجة لطافة قبل ما تقابل ربنا، أي حاجة عندك في الدنيا أو لحد ليك عنده حاجة، ابدأ الذهاب قبل ما تندم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه، قال من في الحديث الآخر: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. الحق نفسك، الحق نفسك، فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. إلا الحسنات والسيئات، هتيجي يوم القيامة ما معكش فلوس تسددها، هتيجي يوم القيامة ما فيش حاجة اسمها حقك عليا ودماغك أبوسها ورجلك، ما فيش الكلام ده، ما فيش. لا، أنت عليك فلوس، عليك مظلمة، هتدفع غصب عنك. هتدفع إيه بقى يا مسكين؟ هتدفع صلاة الفجر اللي قمت في عز البرد عشانها، هتدفع الاعتكاف اللي انت سبت كل حياتك وشغلك عشان تيجي تعتكف 10 أيام، هتدفع دي كلها، هيدفع للناس، هتدفع العمرة اللي انت دفعت فيها فلوس، هتدفع الحج اللي انت تعبت وروحت فيه، هتدفع، وهتدفع الحاجات اللي انت عملتها لله، اللي انت اخلصت فيها لله، هي دي الرصيد اللي يتسحب منه. لكن اي حاجه تانية اتعملت رياء وسمعه دي خلاص رايحه اصلا، مش هيقتص، مش هيتاخد منه. لكن المشكله اللي هيتاخد منه هو ايه؟ رصيدك الاساسي، اعمالك اللي انت فعلا تعبت فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى اللي شكله كده سماه مفلس، سماه مفلس، اللي عليه حاجات للناس، مظالم للناس، اسمه مفلس. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وشوف كلمة صلاة وصيام وزكاة، ما قالش بالصلاة ولا الصيام، لا، قال إيه؟ صلاة، صيام، زكاة. معنى إيه الكلام ده؟ إيه الفرق بين الصلاة وصلاة؟ يصلي الفرائض والنوافل، كان بيقيم الليل، كان بيصلي، وكان يصلي السنن الرواتب وصلاه الضحى، راجل جاي ما شاء الله كامل وشامل لكل العبادات، ومع ذلك يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فاذا فنيت حسناته قبل ان يطلع ما عليه، اخذ من سيئاتهم ثم طرحت على ظهره ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. ان الانسان يوم القيامه شتم وضرب وسفك دم واتكلم في عرض واخذ مال، كل دوت يقتص من الانسان. فلما تسمع اذا الوحوش حشرت، فايده التفسير يا اخوانا، فايده التدبر، ان الصوره دي لما تقراها ما تروحش تتعدى عليها كده، لا، ان لا، اذا الوحوش حشرت، احنا قلنا لا، اذا الوحوش حشرت، طب ماشي حشرت، اقف، اقف يا بني ادم، الوحوش اللي هتبقى تراب ربنا هيقتص منها، ما بالك انت يا بني ادم هيتعامل معاك ايه؟ فساعتها تخاف، تخاف ان انت تظلم، تخاف ان يبقى عليك حق من الحقوق، ما يجيلكش نوم الا ما تأدي عليك. واذا الوحوش حشرت، تبقى كلمه حشرت بمعنى ضمت، جمعت بمعنى ماتت في القول الاخر، وقلنا الاثنين يعني كلاهما صحيح، وان كان الاولى ان جمعت هي الاولى وهي الارجح. قال: واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. سجرت، قال: اشتعلت نارا، احميت، فاضت، ملئت بالماء، ارسل عذبها على مالحها، ذهب ماء. وكل الاقوال صحيحه. في ايه اخرى: واذا البحار فجرت. يبقى في فجرت وسجرت. فجرت اي فجر ماؤها بعضها الطبيعية اللي بيسموها الخلابة اللي الناس بتتبهر بها والناس بتروح تتفرج عليها وتعيش حواليها. منظر ايه يا جماعة؟ البحر، منظر البحر الجميل الأزرق الصافي، تلاقي الشاليهات والفيلل والناس بتتبسط انها تروح انها تبقى على البحر، وواحد تاني يقول لك ده واخد شقة على النيل، ده مش عارف ايه. اهي بقى من هول يوم القيامة ان البحار دي بعد ما كانت مية تبقى نار، تبقى نار. وده سبحان الله الناس شافت حاجات او بعض هذه الاشياء في الدنيا اللي هو بيسموه تسونامي. تسونامي ده لما حصل في اندونيسيا، لما طلعوا الجثث، قوم يجمعوا الجثث، لقوا الجثث متفحمه، لقوا الجثث مش جثث غرقانه في ميه، لا جثث كانها كانت ايه؟ كانت بتتشوى في نار. ليه؟ قال لك لان التسونامي ده لما بيظهر، بيظهر من تحت الارض زلزال، الزلزال ده بيطلع من تحت الارض بنار، فبيختلط النار مع الميه، تختلط النار بالماء. الكلام ده فين؟ الكلام ده في الدنيا. شوف ما بالك هول من اول يوم القيامه، اذا كانت جثث طالعه متفحمه لانها مش كانت في ميه، ده كانت في ميه اختلطت بنار. هي دي معنى قول السلف اشتعلت نارا، ان فجرت او سجرت من البحر، من قوله تعالى البحر المسجور، وايضا من قول في لغه العرب ان التسجيل بمعنى الاشعال. ومنه قول أبي بن كعب رضي الله عنه، أقصد لا كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة، توبة الثلاثة كعب بن مالك. فلما جت له رسالة من ملك غسان قال إبا فيممت بها التنور فسجرتها، سجرتها يعني إيه؟ ولعت فيها، حرقتها. فمعنى سجرت أحرقت، اشتعلت ايه؟ نارا. طبعا هول جديد لما النار تتحول، الميه تتحول لنار، الميه تتحول لنار. زي سبحان الله لما في حصل في زمن نوح عليه السلام الطوفان اللي حصل والتقى الماء على امر قد قدر، قال لك وفار التنور، التنور دلوقتي ايه؟ الفرن، الفرن اللي بيتولع نار طلع منه ايه؟ طلع منه ميه. شفت لما ربنا امر السماء انها تكون تتفتح عليهم، قال لك يومها الخزنه لم تستطع ان تسيطر على الماء، كانت الميه بتطلع لهم من كل حته، حتى الفرن اللي فيه نار كان بيطلع منه ايه؟ ميه. هو يوم القيامه سبحان الله العكس، البحر اللي كان مليان ميه هيتحول لايه؟ لنار تتأجج، لنار تتأجج. قال واذا البحار سجرت أي أحميت وفاضت بالماء وملئت بالماء واشتعلت معه. طبعا ذكر الطبري قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سأله رجل من اليهود أين جهنم، فقال في البحر، فقال ما أراه، يعني علي بن يسأل رجل من اليهود يقول له أين جهنم، فقال في البحر، فقال ما أراه إلا صادقا. قال الله تعالى والبحر المسجور، وقال تعالى وإذا البحار سجرت أو سجرت بالتخفيف والتشديد. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن قتادة قال ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى سجرت أي ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت كما وصفها الله تعالى وإذا البحار فجرت. يبقى فجرت في الآية الأخرى دية اللي في الفطر إن شاء الله دية تدل على قول من قال بأن معنى فجرت أي ملئت وفاضت بالإيه؟ الماء، واختلط عذبها بمالحها. إن يحصل حاجة زي الفيضان كده من الأرض البحار دي تدخل على إيه؟ الحر. القول الثاني اللي هو سجرت بمعنى أججت إيه؟ نارا أو أشعلت. يوم القيامة فيقول من كان الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. بدليل على ان ايه المقصود هنا، زوجت اي جاء كل انسان مع ايه مع شكل. فكان في مثلا في الدنيا عباد البقر، عباد البقر دول ما يبقوش مع عباد الشمس، لا عباد البقر مع عباد البقر. عباد بوزة اللي كانوا مثلا في الصين واليابان مثلا يتجمعوا كلهم مع بعض، كل شكل مع ايه مع شكل. يقول حديث اخرجه البخاري. وايضا طبعا في روايات اخرى، وقال الطبري رحمه الله ونقل ذلك باسناد الحسن انه قال: واذا النفوس زوجت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هذا القول قول عمر، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. بل سبحان الله، كانوا في الدنيا أهل الإيمان دايما تلوم مع بعض صحبة، يحبوا بعض، يألفوا بعض، فده يكون في الجنة. وتلاقي أهل الشر والفساد تلاقيهم برضو إيه شلل شلل، فهيكونوا برضو في النار إيه شلل مع بعض. خد بالك. وقال أيضا قتادة: وإذا النفوس زوجت، قال: لحق كل إنسان بشيعته، اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. عباد الصليب مع بعض، اليهود مع بعض. إذن هذا غالب كلام السلف، إن المقصود هنا إذا النفوس زوجت أي قرن بين كل إنسان وإيه وشكل. طيب دي أنت لما تقرأها ما تستفيد إيه؟ إن شوف أنت شكلك مين في الدنيا، شوف أنت بتحب مين في الدنيا، شوف أنت بتقعد مع صحبتك مين، هل لك صحبة صالحة ولا شلة طالحة. فكل واحد يتحشر مع النفس اللي تشبهه، زي المثل المشهور في الدنيا: الطيور على أشكالها تقع. فهي برضو نفس الكلام، كل شكل هيبقى مع شكله يوم القيامة. فاغتنم صحبة الصالحين، اغتنم مجالس الصالحين عشان تبقى معاهم، تبقى معاهم يوم القيامة. هذا تفسير هذه الآيات، نقرأها ثاني مع بعض كده. مين يقرأ؟ أقول يا شيخ عبد العزيز اقرأ. الستة دول بقى من القيامة، من يوم القيامة، اللي بيحصل يوم القيامة. يبقى إذن بداية سورة التكوير ذكرت 12 مشهد، ال 12 مشهد دول مقسومين ستة وإيه؟ ستة وستة. ستة قبل القيامة، أو إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، دي كلها إيه؟ والناس في الأسواق، والناس بتشتري زي إحنا عايلين فردين القماش، بينادوا على البضاعة فجأة ما يلاقوش شمس، فجأة ما يلاقوش نور شمس، فجأة يلاقوا النجوم بتتناثر، فجأة يلاقوا الجبال بتتقلع من أصولها وبتتنسف وبتطير في الهواء، وصارت جبل إيه سراب. دي كله إمتى؟ ها؟ قبل القيامة، قبل القيامة. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، ويحشر تجمع، تجمع يؤتى بها للقصاص. وإذا البحار سجرت، بعد كده بقى وإذا النفوس زوجت. دي بداية بقى بعث الأجساد عشان يبدأ الحساب ويبدأ الجزاء. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سبحان الله، تلاقي في وجه شبه بين سورة التكوير وسورة الانفطار. بس في سورة الانفطار علمت نفس ما قدمت وأخرت، هنا علمت نفس ما أحضرت. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. الموءودة البنت التي كانت تدفن حية. كان من عادة العرب الجاهلية المذمومة أنهم كانوا يئدون البنات وهن أحياء، يدفن بنته حية إما خوفا من أن يلحقه العار بسببها. كان الشيطان بيسول لهم، يقول له: بنتك دي هتجلب لك العار. ليه؟ هتيجي قبيلة تغير عليك، تموت الرجالة، تاخد الحريم، بنتك دي هتبقى لأعدائك بعد كده، فخلص عليها قبل ما يحصل الكلام. لماذا تقدر السوء؟ ظن بربك الخير. فكان يروح بقى والعياذ بالله من عادتهم القبيحة وأدي البنات. وده بنقوله للنساء عشان المرأة تعرف قيمتها بالإسلام، مش قيمتها بعيد عن الإسلام كما يزعم دعاة تحرير المرأة اللي عايزين يحررها، زعموا وهم كذبوا في ذلك. المرأة ما حررت إلا من الإسلام، ما كانش لأي قيمة. كان الرجل يأخذ امرأته، يأخذ زوجته عندما تلد، أول ما تيجي تولد، فيحفر لها الحفرة، يحفر لها الحفرة، ثم ينصر ما الذي ينزل منها. أول ما تولد بتولد جنب الحفرة، فيبص للي نزل، لا ذكر، يفرح ويتبسط ويشيله ويقوم واخد مراته ومروح. إذا الأب أنت يعمل إيه؟ يقوم رميها في الحفرة ونادم عليه. شوف يا أخي، نعوذ بالله من غلظة القلوب ومن قسوة القلوب. يرمي بنته في الحفرة كده ويدفنها ويمشي ولا كأن حاجة. وكان بعضهم بيفعل بقى أشنع من كده. إذا سدست البنت، يعني وصلت لسن إيه؟ 6 سنين، يقول لأمها: زينيها وطيبيها، يلا لبسيها وخليها عروسة كده، وعندها 6 سنين. ثم يأخذها ويحفر لها في الصحراء، ثم يدفنها ميتا، يدفنها حيا، أو يلقيها في بئر. يقول للبنت: بص كده، بص في البئر يا بنت، إيه؟ يقوم رميها وقلبها في البئر. شوف قسوة القلب، شوف امتهان المرأة. فجاء الإسلام فحرم ذلك، حرم ذلك، وجعل لتربية البنات فرض إن اللي يرزق ببنتين فيحسن إليهن، يؤدبهن ويعلمهن، يكون له سترا وحجابا من الموت. شفت من إيه الإيه؟ شفت من إيه الإيه؟ اللي كان خايف تجلب له العار، ربنا جعل في تربيتها حماية من الموت. سبحان الله. يبقى الإسلام اللي كرم المرأة ولا أهان المرأة؟ كرم المرأة. فأي امرأة مسلمة تفتخر، تعتز بإسلامها، وتشوف المرأة الغربية، المرأة غباعة ورا عينيه، سلع للأفلام والمسلسلات والواقع الإباحية، سلع للإعلانات، سلع رخيصة عشان ترقص وتغني والناس تتفرج عليها. لكن المرأة عندنا في الإسلام: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة في الإسلام أم، إلزم قدميها فثم الجنة. المرأة في الإسلام زوجة، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. المرأة في الإسلام زوجة مكرمة، استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أعوان عندهم. دي المرأة عندنا في الإسلام. لكن المرأة عند أرباب الجاهلية زمان تسمعت كده تدفن، حي ملاش أي ذنب في هذا القتل. ولذلك شوف ربنا يقول إيه، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب، بأي ذنب قتلت. أنت بتسمع الكلام ده تشعر بقسوة قلوب هؤلاء القوم. إن يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاب وأسلم، فكان بيقول له يعني الجرائم اللي أنا عملتها كلها دي ممكن ربنا يغفرها، حتى قتل ابنتي. وقعد بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم إزاي قتل بنته، راح لها في بيته والبنت تعلقت بثوبه ثم تعلقت بلحيته وأخذت تبكي تقول يا أبت لا تفعل، ولكنه بغلظة قلبي ألقاها في البئر، فقال فكان آخر ما سمعته وهي تهبط يا أبتا يا أبتا يا أبتا حتى خفت صوتها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى هذا الموت. فقالوا له الصحابة، قالوا كف يا رجل لقد أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعد علي ما قلت، أعد علي ما قلت. شوف يا أخي سبحان، شوف الإسلام. ومع ذلك واحد زي دوت أكرم الكلمة دي، ومع ذلك يقبله الله عز وجل ويتوب عليه والإسلام يجب إيه؟ شفت دي كلها تشعرك بعظمة الله، برحمة الله، بكرم الله سبحانه وتعالى للمرأة. وإذا الموءودة سئلت، تسأل يوم القيامة، واحد يقول لك طب تسأل هي ليه؟ هي المقتولة، هي المدفونة. قال لك تسأل توبيخا لقاتلها، كأن ربنا يقول إن دي ملوش قيمة، ليس له قيمة أن يسأل. ما يتقالوش أنت قتلت بنتك ليه؟ لأن دي صعب. واحد بيقتل بنته، واحد يدفن بنته حية، دي ما يستحقش أصلا إن حد يقول أنت قتلتها ليه؟ دي مجرم يعاقب على طول. فشوف سبحان الله ربنا يقول وإذا الموءودة إيه؟ مش القاتل اللي سأل اللي سئل، لا ده مين اللي سئلت؟ هي. توبيخا توبيخا لمن قتله. وإذا الموءودة سئلت، والموءودة هي المدفونة وهي حية، سئلت أي سأل الله عز وجل بأي ذنب قتلت، وتسأل الموءودة لتبكيت قاتلها وإظهار الغيظ عليه، إظهار غضب ربنا عليه. إن من غضب ربنا عليه ما بيكلموش، إن من غضب ربنا عليه إن ما يستحقش إن ربنا يكلمه، وأيضا لأنه لا يستحق أن يخاطب، ولتوبيخه أشد التوبيخ. وكما قال الله تعالى في تبكيت النصارى، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شوف دي تبكيت لمين؟ للنصارى، أن عيسى يسأل عليه السلام. وكما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. شوف يعني من توبيخ هؤلاء الملائكة اللي تسأل، مش هم دول اللي يسألوا كده. وفي بعض العلماء قرأ وإذا الموءودة سألت، قراءة المشهورة، وإذا الموءودة إيه؟ سئلت، يبقى توبيخ للقاتل. طب وإذا الموءودة سألت، سألت قاتلها لماذا قتلها، تيجي توبخه إيه؟ تقول له أنت ليه؟ شوف لما تقول لأبوها كده تقول له أنت ليه عملت فيا كده؟ أنت ليه دفنتني وأنا حية؟ فدي برضه زيادة في التبكيت وزيادة في التوبيخ. قلنا لماذا كانوا يأذون البنات؟ لكن بيعمل في بنته كده خوفا من العار، وبعضهم قال خوفا من الفقر. وسبحان الله يقول الطبري عن قتادة رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذي كلبه. يقتل بنته ويسمي كلبه، فعاب الله ذلك عليه. هنا طبعا بيذكر العلماء والفقهاء مسألة منع الحمل وتحديد النسل الكلام ده، أو مسألة العزل، العزل أن يعزل الرجل عن امرأته، بمعنى أنه إذا جامعها فقارب الإنزال أنزل حتى لا تحمل المرأة. فوردت أحاديث في النهي عن العزل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفيش. ووردت أحاديث أخرى أن هذا كان يفعله البعض والقرآن ينزل. فمثلا جاء في البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي صحيح البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنكم لتفعلون أو إنكم لتفعلون أو إنكم لتفعلون، يعني ثلاث مرات: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. فدي أدلة ونصوص على إن العزل كان موجود. ولذلك في بعض العلماء أباح هذا، بعضهم كره، بعضهم حرم هذا. والتوسط في هذا القول هو المطلوب، إن مسألة تحديد النسل أو منع النسل بالكلية هذا ممنوع. إن واحدة تروح تعمل عملية ربط أو الكلام ده هذا حرام لا يجوز. أما ما يسمى بالتنظيم، تنظيم النسل في فترة بين الولد والولد، طبعا المقصود الولد الذكر أو الأنثى، يعني بين الولد والولد، فلا بأس لذلك، لا بأس لذلك، مسألة تنظيم النسل. أما واحد يقول لك: يا عم هم اثنين رضا عشان نعرف نأكلهم، هذا فيه كراهة شديدة، بل بعض العلماء حرم ذلك. وسبحان الله، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. تلاقي واحدة مركبة لولب وتقول لك: ده إيه؟ حملت على لولب. سبحان الله، هو ربنا قدر كده. ولذلك مثلا واحد إيه، مراته لسه مثلا ودة ولا بتاع، ومراته حملت تاني، والعيل عنده حوالي مثلا 6 شهور ولا بتاع، يعني اللي هي ولدت والعيل عنده بعد الولد 6 شهور، ورجعت حملت تاني، فيقول لك: ننزل نعمل نسوي. يقول له: يا اخي هذا ربنا قدره، هتروح بقى مش عارف تنزل وتعمل وتخش مكان بلاش نسمة، هذا شيء ربنا قدره خلاص. ما من نفس نسمة كائنة الى يوم القيامة الا هي ايه؟ كائن. عملت اي حاجة، سبحان الله، هي دي نسمة ربنا مقدر خلقها خلاص. كذلك ايضا ترضى بما قسم الله لك، ربنا رزق خير فكلها بنات، تقول الحمد لله، حجاب من الله، ما حدش لاقي في غيرك بيدفع دم قلبه وتحويش عمره في عمليات وحقن وي وي وي وطفل مش عارف ايه وطفل ايه، وفي الاخر لا يقدر له الانجاب. فانت قول الحمد لله، قول الحمد لله، اللي بيرزق هو ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. شوف هنا قدم ايه؟ إناثا، قدم الإناث الأول. ليه؟ لخلاف ما كان عند أهل الجاهلية. وبعد كده برضه قال ايه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنه يا جماعة عليم قدير، عليم قدير، عليم باللي يصلحك. انت اللي يصلحك خلفة البنات، ممكن ربنا يعطيك ذكر اللي نفسك فيه عشان يشيل اسمك ويشيل مش عارف ايه والكلام ده، يدوخك 7 دخلات، يدوخك 7 دخلات. فانت ربنا هو اللي مقدر، هو العليم سبحانه وتعالى، وهو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فنأخذ من ذلك تحريم هذه العادة الجاهلية وهذا الظلم الفاحش الذي كان يفعله أهل الجاهلية. وحرم الله عز وجل وأد البنات لأنه قتل نفس، ويدخل في ذلك يفعله بعض السفهاء وبعض الظلمة مما يسمى الإجهاض، سواء فعله دكتور أو دكتورة، فهذا أيضا جريمة، قتل نفس. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يقتل ويجهد، يقول لك عشان الرزق، خايف لا ابنه يشاركه في لقمته. فربنا رد عليهم وقال لهم: نحن نرزقهم وإياك. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: إن الله حرم لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الأمهات ووأد البنات. فإذا هذه جريمة حرمها الإسلام. أول من فعل وأد البنات قيس بن عاصم التميمي، وأما من كان يحيي الموءودة فهو صعصعة ابن ناجية جد الشاعر المشهور فرزدق، الذي قال عن جده فرزدق يقول: ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤد. فكان جده اللي هو صعصعة بن ناجية كان إذا علم أن أحدا سيفعل ذلك بابنته حال بينه وبين ذلك حتى ولو بالمال، يقول له: أديك اللي أنت عايزه لكن لا تقتله. وسبحان الله، كلاهما أدرك الإسلام وله صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن عاصم التميمي وصعصعة ابن ناجي. وإذا المعودة سئلت بأي ذنب، طبعا في كلام بقى لابن كثير كتير، عايز ارجع له في أصل التفسير. طبعا ورد في فضل تربية البنات ما ذكرناه من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تربية البنات حجاب من النار، وأن الله عز وجل يعتق من النار من أحسن تربية أبنائه. فقال: إن الله أوجب لها، أي للمرأة، لما امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ببنتين لها، فأعطتهم ثلاث تمرات، فأعطت أولى تمرة والثانية تمرة، ثم شقت التمرة نصفين بين البنتين. فقال: فلما حكت عائشة رضي الله عنها شافت المنظر فحكته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأعجبني شأنها. عائشة أعجبت بهذه المرأة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار بتمرة. ودي بقوله لك عشان أنت تجيب لقمة العيش لعيالك تحتسب حاجات جميلة زي دي، إن تمرة المرأة قسمتها بينها بين بنتها البنتين، فربنا أوجب لها الجنة بالتمر، أوجب لها العتق من النيران بتمر، قسمتها نصين بالبنات. فبنقول للرجل، بنقول للمرأة: وانتم بتربوا الأولاد سواء ذكور أو إناث، احتسبوا هذا عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أحسن إلى بناته كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا له في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، حديث أنس، قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. تيجي مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب تربية البنت. قال الله تعالى: وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء نشرت. إذا الصحف نشرت قال كيف تنشر ولماذا تنشر، أما لماذا تنشر فليطلع عليها العباد. صحيفتك هتتفتح، معنى نشرت هنا بمعنى فتحت، صحيفتك هتتفتح، ملفك هيتفتح، هتشوف اللي انت عملته كله، كل حاجة هتقرأها كلمة كلمة، وهتشوفها قدامك صوت وصورة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذرك نفسه. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما يتأنك اقرأ كتابك ما يجيش واحد يقول انا ما دخلتش المدارس، انا ما بفكش الخط، انا ما كنتش اعرف اكتب اسمي، انا كنت مبسوط، مفيش الكلام ده. لما ربنا يقول لك اقرا كتابك هتقرا كان معاك دكتوراه، سواء دخلت مدارس ما دخلتش مدارس، دي اقامه العدل. عشان ربنا يقول لك كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبه. ففكر، فكر في الصحف اللي بتنشر وبتفتح، فكر في تطاير الصحف يوم القيامة. إذا الصحف دي تطايرت، إما أن تقع في يمين الإنسان وإما أن تقع في شماله من وراء ظهره. فكيف حال كتابك إذا فتحت هذا الكتاب؟ فما الذي ستراه فيه؟ هل ترى فيه أعمالا تبيض وجهك عند الله، أم سترى فيه ما يخزيك؟ شوف ايه، شوف ايه. ده الواحد لو عمل حاجة غلط ومحدش اطلع عليه، وواحد سجل له دقيقة ولا دقيقتين على المحمول في الموقف الغلط اللي هو فيه، ويجي يقول له انت عملت ايه اللي ما حصلش، اللي ما حصلش تعالى دي انت، وهم بيوري له المحمول، التاني ايه يذوب خجل، يتكسف، يقول له شيء بلد بقى وقوفك بين يدي الله عز وجل، مش حد يقدر يبكي الحال وما حصلش الكلام ده، مين اللي كاتبه؟ مش الكلام ده، لا. ووجدوا ما عملوا حاضرة، حاضرة، شوفوا كده قدامك صوت وصوت، شوف حاضرة. ساعتها بقى ماذا ستصنع؟ وإذا الصحف نشرت، وقال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا العمل حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقيل نشرت، أي إذا نشرت بمعنى فتحت، وقيل نشرت أي فرقت بين العباد، ودي معنى تطاير الصف، أنها تفرق بين العباد وكل يأخذ كتابه، منهم من يأخذ كتابه بيمينه فيسعد سعادة لا يشقى بعد أبدا، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فلا يسعد بل يشقى شقاء لا يسعد بعد أبدا. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. معنى كشطت قال أزيلت عن مكانها، نزعت وطويت، زي ما بتسلخ الجلد عن الكبش عن الخروف، بيسلخوه بيزيلوا الايه الجلد منه. فنفس الكلام من شدة هول يوم القيامة، السماء اللي ربنا أخبر عنها بأنها سبع شداد، السماء ده هتبقى زي يوم القيامة كانت وردا كالدهان، زي الزيت اللي ايه زي الزيت المغلي اللي بيتساقط كده, زي ما تجيب حته زيت او الدهن كده وتقوم ايه مولع فيها مسيح مسيح تلاقيها ساحت وايه بتنقط كده نقط كده تزول تزول تذوب اللي كانت سبع شدات. واذا السماء كشطت اي ازيلت من مكانها يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. واذا الجحيم سعرت, سعرت يعني اججت وحميت النار دي وقودها الناس والايه حجاره, فالجحيم تصح ويؤتى بها يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقال بسبعين الف زمام مع كل زمام سبعين الف ملك الجنه. تتكلم تقول هل من مزيد؟ اذا رات اهلها من بعيد سمعوا لها تغيظا نزفين. تشوف اهلها تصفر واول ما يتناموا فيها تشرق. فإذا الجحيم تصعر فأنت تخاف من هذا المنظر يوم القيامة. وإذا الجنة أزلفت, كلمة أزلفت يعني قربت. ولاحظ هنا الجنة أزلفت قربت, هي جات لك قربت لك ليه؟ لأن كان طول عمرك بتقرب لها, كان طول عمرك بتسعى لها, فجي اليوم بقى اللي هتجيلك فيه. كنت في الدنيا تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وإيه وعمل, أنت كنت نفسك تقرب لها هي اللي تقرب لك القيامة. وأزلفت كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وأزلفت الجنة للمتقين غير غير. قال علمت نفس ما أحضرت, علمت نفس ما أحضرت. وفي سورة الانفطار علمت نفس ما قدمت كلاهما بمعنى واحد, ان كل انسان سيحضر له عمله, سيحضر له عمله وسيحضر وزنه. فساعتها تعرف ما احضرته معك من خير او شر. اللي انت عملته هتلاقيه ووجدوا ما عملوا حاضر. كل دي بمعنى واحد, ان الانسان يطلع على صحيفته وعلى ما احضره من العمل سواء كان قدمه او اخره. قيل قدمه او اخره اي قدمه لنفسه لينجيه بين يدي الله عز وجل. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجر. فاللي انت بتقدمه هتلاقيه واللي انت بتأخره هيجيلك. قال لك أخره هنا بمعنى أخره بعد موته, الأثر اللي سايبه بعد موته. في ناس بتترك أثر حسن, ترك ابن صالح يدعو له, ترك مصحف حفظه علمه, ترك علم علمه للناس. واحد تاني ترك أفلام ومسلسلات ورأس وطرب وأغاني. في بعضهم بيوصي زي ما بعض المغنيات والممثلات اوصت, ولكن ليس بعد الكفر ذنب. هي اصلا كده كده ماتت كافره اللبنانيه التي ماتت, ووصتهم ان هم يرقصوا النعش بتاعها قبل ما يدفنوه. نسال الله العفو والعافيه. يعني ما كفهاش اللي سابته من رصيد افلام ومسلسلات واغاني, لا ده كمان عايزه ترقص النعش بتاعها قبل ما يدخلوا الطوب. نسال الله العفو والعافيه. الحمد لله على نعمه الاسلام, الحمد لله على نعمه الهدايه. الشاهد اللي ساب حاجه هتجيله, هتجيله في تربته. اللي ساب راس ومغنى واغاني هتجيله. اللي سيب انه يعلم اصحابه يشربوا بنج وحشيش وما ويتركوا الصلاه هيجيله. واللي ترك ابن صالح يدعو له يدعيله هيجيله. واللي ساب تعليم علم للناس هيجيله. كل الكلام ده يجي للانسان. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه, علم ينتفع به, ولد صالح يدعو له. فشوف انت بتقدم ايه وهتأخر ايه، ايه اللي هيجي اثرك بعد كده. دي معنى ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم. قال لك المقصود بالاثار هنا الاثار بعد الايه، بعد الموت. بعد الموت هتسيب ايه؟ اللي سيب بنت محجبه تطلع محترمه كده في الشارع وتطلع بحجابها لحد ينظر لها نظر حرام ولا حد يجرحها بكلمه، بخلاف اللي كان بيجيب لبنته الاسترتش والبضي ومات وسابها كده، هيفضل في تربته السيئات نازله فوق دماغه، ويجي يوم القيامه يشوف السيئات جياله بعد ما مات. فكل واحد يفكر، الهدف زي ما انا قلت واكرر من درس التفسير ان احنا نفهم الايات دي. انت كنت الاول اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، وقف وقف شوف الاهوال دي ايه. انت كنت الاول علمت نفس ما احضرت، انت فاهم بتقول ايه؟ علمت نفس ما احضرت، ان انت هتيجي بعملك، انت هتيجي بعملك، فلا بد تجهز نفسك وتحضر عمل طيب عمل صالح ينجيك من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، تلاقي اللي انت حضرت معاك، وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق هي، هو ده اللي ينجيك. عملك، كلمة طيبة، الصلاة، العبادة، المصحف، القرآن، هو ده اللي ينجيك يوم القيامة. لما عملك اتحضر لك، لما وزنك تحضره، هو ده اللي هينفعك يوم القيامة. نقف عند هذا القدر إن شاء الله. الدرس الجاي نكمل هذه الصورة، صورة التكوير. ما تنساش الواجب، قلنا إن صورة التكوير أو الصورة اللي ناخدها إن شاء الله تروح النهاردة تصلي بها ولو ركعة، حتى ولو ركعة الوتر حتى تصليها بصورة التكوير، تتأمل وتتدبر في هذه الصورة الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم